dafa de ci yoonu dafa akum ubdi'a birrajuli idha halakat rahilatuhum lol ba'dal waja ci gannaaw metti tank ngir dox bi wa ta'bid gannaaw choono dama doon war fof de wa shaqqati te bima jëm shaqqatuna dana amna ya'rimana dana firi ser buñu xotti te ñawlo guñu ko shaqqa lañu do dana firi jihatul musafir bi mu yene dem mangi jog tay mangi dem dekk sangam koku moy shaqqa qala ta'ala walakin law kana aradan qariban wala mu nek safaran qasidan bu digg do kon la tabauka ñu top la walakin ba'dat alayhim ash-shaqqa ndax fa hijaz ne ak fa tabuk ne dafa sore loola tax kat ñi nga xani seeni ngam xawna fo yeb ñu rocce ku sak ay lay yudul deug pour tok baña dem ci jihad joju koku ma ngi amon ci harb tabuk fi shiddatil harb kama ni ko mu ko tudde ci alquran ci ay place shaqqatu kon fofu moy côté bu sore bi ma jëm comme momit bobu shaqqatu la moné wa shaqqati shasi'atun lu sore la ash-shusu'u moy sore al-bu'd yaqsuru dana gatt khababi sama lag anha wali shaqqabi ne sore na sore go xani sama lag go tank rek munu ci adam wa ma ma'ita yarti dalitam and yorewuma khardalatun lu tolni pep khardla wala fi dan ko fi re ab mbakka pakat ñax la go xani peppam day sew lol boko niru bo gisem peppam sankalu dugub bu sew lay niru motax muni lu tolni fepp xardal yorumako matbu'atun buñu mol min zahabin ci wurus wal yamuni yoruma dinar kon dinar reyna muni lu tolna xardal bo xani ci wurus lañu ko molé yoruma mana yoruma bon dinar bu reey bu ndaw woro lol taxna fahilati kon samam pexé mun saddatun lu sakla amatuma buntu pexé buma war ubbi wa hayrati sama jaxle talabu bi dafa may foye xamatuma numay def ndax man inirtahaltu suma dalé di départ nonu rajilan di dox ak tank rajil an mashi bi rijlay bu fekke dama départ di dox ak tank khiftuma jak dawa'il atabi ay sababi alkande wa in takhallaftu te suma dese gannaaw an rufqati wa ci andando yi ñu dem bama baq khat madhhabi sama demukay sama yoon sama dotuma am taxeyuma arase sama bir fa zafrati lolu taxna sama onk man fi suudin ma ngi nek ci ak yek jëm ko wa abrati sama rangoñ nak moy safana mom fi sababin ma ngi ci wacc barta samay noyu samay onk mu ngi jëm kaw ne samay rangoñ mu ngi wacc jëm so wa antum tayen muntaja'ur raji yenay gumenu kayu kay yaaka gumen waxu walaf la moy kaje ño bok gumen ak kaje yek yalwanatu ben mana lañu re muntaja'ur raji yen place nuj'ab ku yaaka nuj'atu moy jublu ci aw gay difa sakku ay ndimal ak yaakar fa ndima danañ ko jëfëndiko itam ci jitam sa bir deg rew muñu nat na gancax nga dem ci pour bëgg fa sami ay so te yene marma talab yene placeu sakku deug marma ci ci son mo don makanu rami fañu wara jam fet gi mo don marma kon ndax ti yene luhakum seeni may jamu luhwatin luhwatu ci ciosan mo don may jalu fi raha abdok walukay la nga fa wara nat def ca mu yam ca lolou mo don luhwa naka non a luqmatu fil fami tip ci gemign lu doya wan lolou yoyu lañ dan wax luhwa ci ciosa ma ngi jiblu al ata luhakum jam'u luhwatin ay atayakum yi ngeen di maye munhallatun luy walla kom dox walan hilal as-suhubi te du jegeene wal gi xini taw yi di wal sax mel na seen wal gi wajarukum seen dekkale fi haramin ma ngi ne ci haram ma ngi melni ci haram makka la ne dara du ko laal dara du ko lor wa wafrukum sen alal jibare fi harabin mangi nek ci giro laj kat yi dañ koy seddu harabu modi lintihab ay mabzulun lisaili bi kathrati ma laza mustawiru daw jemsi murta'un kuñu tital mustawiru bikum ci yeen fa khaba mu delu de tragal naban nu wa bi sellu nawaibu dahr nu wa jam'u naibati moy hawadithu dahri ad-darrati bil khalq wala stadarra musula jemarat amilun jan aji yakar hibakum seni may fama hubiyat mayesu kon fan atifo na ngeen welbeutiku set fi qissati ci sama xisabi wa ahsinu na ngeen rafetal munqalabi sama welbeutiku joge fi falaw balawtu inshati fi mat'ami wa mashrabi لساءكم ضر الذي أسلمني للكرب فلو بلغتم سنجين إسيوان سنجين نتوان فلو اختبرتم فلو جربت عيشتي سما دندن في مطعمي سما لك ومشربيك سما نان بنينكو نتوان لساءكم دنا لين نقري ضري سما لرج الذي جنغاني أسلمني موما جبل للكرب أي نقري ولو خبرتم حسبي ونسبي ومذهبي وما حوت معرفتي من العلوم النخبي لما اعترضكم شبهة في أن دائي أدبي ولو خبرتم سنيا خمون خم أي بوت الخبر بالشيء ما خم ما في خفياتي ما في باطني هو خبير بكذا أبلغ من قولك هو عالم بكذا وقد يعلم بالشيء ولا يخبر به ولو خبرتم سنجين خمون دق دق خم حسبي سما حسب حسبنك ما يعد من مفاخر الآباء ما نام أي ندامين دون الله لو حسب أنا مقوم من جوه لو خاني آدج دوم آدم بوكري لندام لا lo xan li def ko don hasab muy askan muy ngor muy yenen hasab kon moy la dom adamay dan ñehe sen moromi fami la fami dan ñele ñehe benen fami lol hasab walaw khabartum hasabi wa nasabi sama askan bu yen ko xamone wa mazhabi sama mazhab ci dine bu yen ko xamone وما حوت اك ليغا خاني امب نكو معرفتي سما خم خم من العلوم تي اي خم خم النخب يدي اجيت يي اي تانيف جام النخب سو نين خمون لما امي تي خم خم يرف كون لما اعترضكم دولين دار شبهه بن لن تي ني في ان دائي نيكي سما جانغورو ليب كات ادب بي موي سما ادب فانو ادب بما امي ورون كو من جارينو موي سما جانغورو ليب فقد دهاني شؤمه وعقني فيه أبي فقد دهاني فليت أني لم أكن أرضعت ثدي الأدب فقد دهاني شؤمه وعقني فيه أبي فليت أني نيخوني منسخ لم أكن نيكم وون بجك أرضعت ندما نامبل ثدي الأدب ويانو أدب yelon te bamay goné ñu bañ ma jangalon fannu adab faqad dahani ndax kat man lorna ma musibal na ma shu'muhu gafam bi gafu fannu adab neena qad dahani shu'muhu denga mana asabani shu'muhu shu'mun naqidul yumn yumnu al baraka والشؤم ضده لا تعالى ديكو فيري غاف فقد دهاني شؤم الادب وعقني دغنما ابي سما باي بما كو جانغال فيه اوقوق موي دوغوك بوك موني بايام ديكو جانغال ادب دوغ ملنا نا دافا دوغوك مبوكام داخ موكو يوبي لور داخ ادب دافا لامب كين سخلاتو فقلنا له ننكو أما أنت أما يودي فقد صرحت فسلنا أبياتك سوي بفاقتك تسنجان فسلنا وعت بناقتك أكألكك سناقة جنة دانوار لول سوي فيان يلنك وسنمتيك تنك دننولا وطن فوار دننولا ورل ما يوصلك لليمنا جوتل إلى بلدك بكسدك بنجب واو فما ما أربت ولدك كون لويس آجي دونت داخ دا فا نيون ان لي معربا ولفتايا مطلب مونيكو يو سا اجي دنا فاجي واو فما معربت ولدك كون نك فاجي موي كون جي كون لان موي سا معرب دوم سا تياكو تيفال دوم فقال له نيل دوم جي نيكو قوم جوغال يا بني يو سما دوم وفو كما قام ابوك ني سا بابا جوغي وفو عدل bima fi nafsika ci li nga xamni mo ne ci sa bakkan manam moy sa soxlo la fudda fuk yalla bu sa bañ yi bu arab mo koy ñaanal nit surtout bu waxe waxu fasaha muniko la fudda fuk fadda allah fahu moy bur na bañ yi yep mu doon malay ci ñum kesse malay la ko la di wax bu ben bañ ak ñaar dañe wala ñet jallo wala wutur wala jallu ya waye bu lepp buré lolu malay la ko wala di wax du ko wax jaar ba nga déggee borom jaal dafa dese dara ci be fanahada mu ni bëret mu jóg buur nuhoodan batal xale ba daal di buur comme jàmbaari xeex ju buur lil biraas yi jëm ci bëgga songoo ci xeex ba wa aslata xale ba rocc lisaanan lamiñ woo xaa ni kal adbil juzaar ma ngi mel ni jeesi dokkat wa ansha'a mudalli soso yaqulu mangana ya sadatan fil ma'ali lahum mabanin mashida wa man idha nama khatbun qamu bidaf'il makida wa man yahunu alayhim badlul kunuz al atida il ya sadatan yen ay sang yo xani lahum ñalna len mabanin ay tabakh mashidatin yunu yekati ca kaw ci fan fil maali ci ay kawé ay jikko yu kawé ak jëf yu bax yu kawé lolu bu doon ay suuf mani am nañ ca tabax yu dem ca kaw waman yeen ña nga xani idha naba su fekke dalena khatbun mbir mu garaw dal na nit ñi xamo ñu dal di jog ñom taxaw bi daf il makidati ci jagn pexen khatbu bobu le walismu lor nit waman yeen ña nga xani yahunu alayhim dana yomb fi ñom lol badlul kunuz joxe ay alal yu ñu dencion al atida yo xamni yu teew la yo nga xani dal préparer na yemb na pour ñu joxe man yen ñoñu uridu minkum shiwa'an wa jardaqan wa asida fa in ghala faruqaqun bihi tuwara ash-shahida أو لم يكن ذا ولا ذا فشبعة من ثريدة فإن تعذرن طرا فعجوة ونهيدة فعجوة ونهيدة مننا يا أريد dama nama minkum ci yeen yeen saada shiwa an yap wuñu wajj rek wa jardaqan ak muru kamp jardaq mburu la rek muarrafu garda xeyna faris la ka waxu faris la won karda moy mburu wa jardaqan wa asida ak asida itam nak ci seeni ñam la asida xeetu toll bi arab la daal dégg nga nee na xam naa asida nag li toggin wa ni ñu koy waxee li muy niru su nirowul ak sunu li nuy wax laax wala façon ñam bi ñuy wax lu mel ni nàkk ak yooyu xam naa côté yooyu diggante laax ak nàkk daal noonu lay mel bu doon fi nun daal asida fokk dugub ju ñuy wal ju ñuy togg lay daal fa in ghala su fekke nak shiwa ak jardaq dafa cher batay kon faruqaqun mis yu sew bo xani tuara bi danañu ko sangé ash-shahida ñam buñuy wax shahida batay tenga tuara ash-shahida shahida nak nu muy mel ci seen ñam neena moy harise li nu doon waxu nak nagit batay defena harise moko gëna ci ñew su ko defé nak aw lam yakun walaw yakun wala muntanek zalima mu jox zali wala zad jegene le ci ma tud bu ci dara munul am fa shab'atun bon ma ngi sak ben reggin min saridatin ci ñamu sarida al khubsu ma al lahm nduru mu ñu rende yap idha mal khubsu ta'dumuhu bi lahmin فذاك أمانة الله الثريد كن فإن تعذرنا بفكين دنيو جفة مومبولم يوي موخون طرن لب فعجوة كن مانجي ساكو بطي عجوة موي أجود التمر فعجوة ونهيدة أك نهيدة صنف من طبيخ العرب neñu pepp handal mi ñu wax habib mom lañuy togg togg ba mu ñor suñu ko togge ba mu ñor ñu wut rendaay ju ñu wal ba mu mok dal di ko ci xep jaxase ta ñami ba do lo yoy handal dom garab bu wex bobule pepp nga ci biir mu ñuy wax habib danañu ko di denga def borax li ñu wax naq di gindi di dindi pep yoyu di ko lek ci dundini arab ibnul qais neena niralena rangoñu kuy joy ak beti kuy borax hamdan ka anni ghadat al bayn yawma tahammalu lada samuratil hayy naqifu hamdan ngi mel man alladhi yanqufu al-hanzal mana diko jitti diko borax pour dindi pep ma ci bir niki baykatu daraf bi def daraf bi pour jot garagn lolou borax lañ koy wax ci wala legina xale bi dena fa ahdiru ma tasanna walau shadan min qadida wa rawijuhu fa nafsi lima yaruju murida fa ahdiru tawal len dal lu meuna xew ma tasanna li fi japp ni ma tayassar walaw shadan budon kharit la min qadidatin ci sel yo sax ba warawi johu na ngeen koy yambal rek fa nafsi sama bakan man muridatun ku nam la lima yaru ji ci lu meuna yamb tew fi sax ma wazadu la budda minhu li rihlatin li ba'ida wa antum khayru rahtin tud'auna 'inda ash-shadida أيديكم كل يوم لها أياد جديدة وراحكم واصلات شمل الصلات المفيدة وزاد أبيبل لا بد منه الفقد من ياك لرحلة غير أب لخص أب وسفر لين يلم بعيدة بأجسر وأنتم تيين خير رهت يين ينجي جروب بوخمني تدعون دايسنا لين وعند الشديدة فترتر جمال aydikum seen xewal kul yawmin aydikum seen loxolani kul yawmin bis bu ne la ha ñel nako ayadin ay xewal jadidatin yu bes yu bokut ak yu dembe warahukum seen tenq jam'u rahatin wasilatun yitenq yu jokkalok lañu shamla silati mbolom ay may al mufidati yu jariñ ñu koy may kon nak wubghiyati fi matawi ma tarfiduna zahida wa fi ajrun wa aqba tanfisi karbi hamida ولي نتائج فكر يفضحنا كل قصيدة مننا وبغيتي منك سما تشاكوتير في مطاوي ما ترفدون تي بير لي نين دي جوخه بس بوني من سما تشاكوتير زهيدة لتوتي لبمانا قليلة وفي يتنك نتي منك تي دملي ما نك نتي اجرون ابيول وعقبا تنفي سكربي تموجب dindi sama njaqare ji dindi ko la cey mujju dindim hamidatun mujju ni sant lay do wali ndax amna nataij fikrin ay natijay fikr mana sama khalat man na jur ci ay way ak tag lo xani nataij jamu natijatin ni diko la diko fi re ay ngert moy lu juddo ci dara amna nataij fikrin yo xani yafdahna dañuy ruslo kul qasidatin bepp qasida ndax sha'ir buñuma dendale qasid sama qasida qasidam rek mom qasidam dal di rus fofa qala al harith ibn hammam ne fala mara ayna banu gise ashib la domu gaynde yusbihu muyniru al asada gaynde banu gise domu gaynde di niru bayam gaynde arhalna lanu wutal warway al walida wayjurwa wa zawwatna nutal yobalu ñam al walada dom faqabala ñu daldi faye ñu tollale jakar la as sun ajeuf ju bax ja ñu faye ko bi shukrin ci tiant go xani nashara lem nañu ñom ñaar ñep ardiyataho ay rida uy tiant ga bu doon ay mbubu tiant ga dal ñu ni talal nañu ko bayat wa addayata joxal nañu deyataho deyam mana liñ ko wara faye ci way joxal nañu dey xewali ñu leddo ولما أزما بنيو دوغو على الانطلاق تي دم وعقدا نفس للرحلة فور فابو دم نفس حبك النطاق بومي سنتيري تك نخري غليمي بمو دغر قلت مخ للشيخ نيل غورغ نيكو هل ضاحت مونخ نيرونا عيدتنا سنو دال نخنيرونا عيدة أرقوب دالي أرقوب وركب بوبو عرب دف مثل مدينة يسري بلدكون أمنا طولو تاندر مام أمبوك ملورو ممايكو شاقرب تاندر مجا طولبا نكو غاليكو دند كوكا ديك بغونا جوب چي تاندر مجا مونيكو دفا نيورا قول مانجي نك أي خاي دمال بمو نك bamu deme ba ñor tollu ci rutam nga xani ku wat manalek mu ne ko demal ba mu nekk tam ndax mu neexa denc mu dem bayyi ba mu woow ba neexa denc mu jaar fa dagg ko wat ko ba mu set tek dem mbokam bobu wala dekalé bobu dik di wut ci fekku fa dara arab yi nak def xorko momu waji defon lolu ñu def ko masal ci war mota ñu ni ko ndax sunu dal niro nak dali xorko aw hal baqiyat hajatun fi nafsi yaqub ndax bok yaqub ci bopam ndax ben aja des na ci mom hiya talmihun wa isharatun ila qawlihi ta'ala falamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min allahi min shay'in illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha aja la won ju nek ci xelum yaqub rek mu faj ajom joju moy ya bunay la tadkhulu ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriq wama ughni ankum min allahi min shay yen samay dom fukki gor ak ben yur dara jaw rafet lol ñoy ikhwatu yusuf a mune len nak bu len dugg ci ben buntu su ngeen deme misra mukk ben mbedd ben buntu rek ak ni len yalla melal ngeen romb keur yi romb nit yi ñu naan la ilaha illa ku ma sa gis ñi nit yu ponkale te rafet yaqub dafa ragal ciat ci domam yoy mu ni len ya bani yen sama domi la tadkhulu bu ngeen deme misra bu len dug min babin wahid ci ben buntu nu ngeen di def wadkhulu tabilen dekk ba min abwabin mutafarriq ci ay buntu yu wute ndax yalla gis genn nit gu taro dara jawu man nga ko yem waye nak moy gëna woyef ama bu doon ñaar ñett ñent fukki goor ak ben yu ñepp yoy wenn melo genn khalima ragal na ci chat yalla ni فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم بيدوغ يفتف جار فلين سين باي سانتون تسارو فني جار مبد يالا ني دونول ني لولو مولين موسل ديديت يالا ريك مو مانا موسل نيت داو تشات تشات لو ام لا سي شريعه صح سخال نكو يونس عليه السلام تانا كو ديف رقيه وايي نك منو لا فك كين منو لا فك دوغال يالا موتاخ موني كو ما اغني عنكم من الله من شيء يالا نيتليني الا حاجه في نفس يعقوب قباها لولو الحريري دف تلميح تموي اشاره للقصه ادلو دمنون فلما فقال مني حاشا لله جمنا يلا جمنا لولو وكلا ديدت بل ممكن جل ما غنا معروفكم سين جف يو باخ وجلات وينينا لور فقلتم ما واخ له نيكو كون كون فدنا نغانو في كما دنا كنينو لا لبالي دنگ دانا يدين دنج كوي واخيت بمعنى فينا دنگ ومنه قول العرب كما تدين تدان نيغا لبل رك لا نيولاي في كون دا فا ملني دانا فاصون ضد لا نخ من ناي فينا بر من ناي لبلن كما تدين تدان منكو فدنا كما دناك كون جازنا نغانو في كوم نينو لا ديفالي نجيك فجازنا بحديثك كما صنعنا معك معروفا فدنا كما دناك وافدنا مودلو في روات وافدنا نغانو جارين كما افدناك نين لا جارين اين الدويرات té linu lay laaj bëgg nga jëriñ ci anak ses kër fan la né du wayratu taskhiru daarin xam nga daar muannas la ma'nan bepp muannas ma'nan idha sughira zahara at-tanisu lafzan ñu dëg al-udhnu muannasun fil arabiyya khalin min at-ta way boko taskhire فك ما نام تانيس ما فينش لفظ غني أذينتون دينغا أذنون أذينتون دارون دويرتون نارون نويرتون لأن تصغير يكسب الكلمة معنى الصفة لأنها يدل على الصفة بأن رجل لولو مكبر لا واي سوني رجيل مصغر لك فكأنك قلت رجل صغير فقد ملكتنا ننكت مؤمننا الحيرة الجاهل فيك تيو لولا نكلاج أنا فودك نخ ننكت جاهل ننكي فتنفس مدال دي نوي تنفس من كم نوي كوخاني الدكرة دففاتلك أوطانه أي دكوائم وانشد مودال دي ان صدوي والشهيق تبسكن جمي بسكن يلاثم من غي تيه لسانه لمنم من الوخ ببا منان سرو جداريل ولكن كيف السبيل اليها سروج موي سما كر واي نان لا فخه بمن تا جوتي كيف السبيل اليها مبخ كيف السبيل إليها أخ الأعادي بها وأخنوا عليها نن لن شيئا جوتي وقد أنا أخ الأعادي بها تفاك النوفية فإنسان